إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله جل ذكره وعظم سلطانه في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة الأحباب، هذه الآية الجليلة من سورة الروم جمعت الأسس التي يقوم عليها البيت المسلم السعيد، والتي تستقر بها الأسر وتهنأ بها الحياة ويجمل بها أمر المعاشرة. بدأت بقوله: لتسكنوا إليها. هذا الأمر الذي مهد له قوله سبحانه وتعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا. فلفظة أزواجا تشعر بالعلاقة الحسية أو بالعلاقة الجثمانية، أما قوله سبحانه لتسكنوا إليها فهو سكن الروح وسكن النفس، إذن هي أمارة على العلاقة الروحية أو المعنوية. وقوله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة، المودة هي المحبة، والرحمة لفظ ظاهر في معناه بين في المراد منه. هذه في جملتها هي أسس الأسرة المسلمة المستقرة السعيدة. وأبدأ بالأساس الأول، وهو قوله سبحانه لتسكنوا إليها. هذا السكن الروحي والنفسي لا يتحقق إلا بشرائط كثيرة لا أريد أن أخوض فيها في مقام اليوم، لكن أريد أن أشير إلى أمر هو أهم هذه الشرائط، لأن هذا السكن والاستقرار النفسي والروحي لا يتأتى في جو تسوده الشكوك وتستبد به الريبة، جو الهواجس والتوجس والمراقبة الدائمة. ولذا نهانا الشارع الحكيم أن نتجسس بواطن أهلينا، لأن الأمر وإن بدأ ظنا قد ينتهي بالتتبع والاستمرار إلى يقين تستحيل معه الحياة، وتسوء معه ظروف الشريكين جميعا، كما قال القائل: أصونك أن أدل عليك ظنا، لأن الظن مفتاح اليقين حتى وإن كان يقينا بباطل. فإن من تخلق بخلق معين أو ابتدعه أو ابتدره ربما صار له بالوقت والتتبع والدوام طبعا ثانيا وخلقا لازما لا يستطيع منه فكاكا. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. هذا نهي عن تجسس البواطن، بواطن البيوت وبواطن النفوس، لأن الزوج المسلم أكرم في نظر نفسه وأعظم مروءة وكرامة من أن يظن بأهله هذا الظن وهو يقيم عليها. عجب لمن يظن بأهله أمثال هذه الظنون ثم هو يقيم عليها، فهذا نوع من الدياثة والعياذ بالله. فإما هذا وإما هذا، إما أن تقيم وإما أن تسرح، لكن أن تقيم وأنت متظنن وتريد لذلك أن تتجسس بواطن زوجك وبواطن أمرها دوما فهذا أمر لا يستقيم لمسلم كريم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه عليه الصلاة وأفضل السلام وقد قفل من سفر، أوضحت كتب السير أن هذه السفرة كانت من تبوك، من غزوة تبوك، نهى أصحابه رضي الله عنهم أن يطرقوا أهلهم، والطروق هو أن يباغت الزوج أهله ليلا، هذا هو الطروق، أن يطرقوا أهلهم. فسبقه رجلان فوجد كل منهما مع زوجه وفي بيته ما يكره، وجد أمرا عظيما، أمرا إدا والعياذ بالله، فأحشة. وقد فهم الإمام الدارمي رضي الله تعالى عنه أن هذا إنما كان عقوبة لهما على ما خالفا من أمر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. فقد روى الدارمي في سننه وعنوان له تحت باب تعجيل عقوبة من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظم ولم يوقر، ثم روى بإسناده إلى سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وهذا مرسل أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام نهاهم أن يطرقوا أهلهم ليلا، قال: فخالف رجلان منهما فطرقا أهلهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا والعياذ بالله، عقابا له على ما خالف عن أمر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. في رواية مسلم نهى عليه الصلاة وأفضل السلام أن يطرق أحدنا أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، هذا أو هذه هي علة النهي، يتخونهم أو يلتمس عثراتهم مودة ورحمة. المودة هي الحب، هذا الأمر الذي يبدو أن بعض، ولا أريد أن أقول أن كثيرا، أن بعض الأسر الإسلامية أو المسلمة تفتقر إليه، المحبة. المحبة هي مهاد حياة الأسرة وهنائها وسعادتها، وهي أس من أعظم أسسها. إذا كانت المحبة كان إيثار، وإذا كان الإيثار أعطى كل من الشريكين شريكه أكثر من حقه. وهنا ينتهي الكلام والبحث في الحقوق، تصبح مسألة الحقوق حق الزوج وحق الزوجة وواجب الزوج وواجب الزوجة مسألة منتهية بذاتها تلقائيا في وجود سر المحبة أو إكسير المودة، في وجود سر المحبة أو إكسير المودة. أما إذا فتر هذا الحب وضعفت هذه المودة يصار حينئذ إلى الأمر الثاني وهو الرحمة، فلا بد من الرحمة، وهذا ترتيب إلهي بديع معجب، مودة ورحمة، وقبل ذلك السكن، ولا محبة ولا رحمة بلا سكن روحي إلى الشريك أو إلى العشير أو إلى الصاحب بالجنب. نعم، يصار إلى الرحمة، وسيأتي الكلام فيها، والرحمة هنا يتأتى معها الكلام والبحث في مسائل الحقوق والواجبات، كي لا تنفلت وكي لا تضيع، كي لا تنفلت وكي لا تضيع. ونأتي إلى تفصيل الكلام في المحبة بين الزوجين. لأجل هذا الأصل ولأجل مراعاة هذه العاطفة الكريمة التي هي من أجل العواطف، عاطفة المودة بين الشريكين أو بين العشيرين، راعى الإسلام العظيم جملة أمور على رأسها التوافق الخلقي والديني، التناغم في الخلق والتناغم في الدين، وراعى أيضا ورخص بالنظر حال الخطبة لأجل مسألة التوافق في المسألة الجمالية، في المسألة الجمالية. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن في أعين الأنصار شيئا، فمن أراد أن يتزوج إليهم أو يخطب منهم فلينظر. وقد روى الإمام الحاكم وابن ماجه والطبراني في الأوسط والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن ناسا جاءوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن عندنا يتيمة وقد خطبها رجلان موسر ومعسر، ونحن نهوى الموسر، أي الغني الملي، ونحن نهوى الموسر، وهي تهوى المعسر الفقير، لكنها تحبه على فقره وإقلاله. فقال عليه الصلاة والسلام وبكل وضوح، قال عليه الصلاة والسلام: لم يرى للمتحابين مثل التزويج، إذن زوجوها بمن تهوى، لو فعلته إحدى بناتنا أو كريماتنا لرماها الناس بالعظائم، والله لقالوا عشاقة، كما يقول الناس في أكثر بلداننا عشاقة، امرأة هويت رجلا في حب حلال ليس فيه ما يريب وليس فيه معرة ولا شنار، ما الذي يمنع من التئام والتوحيد بين هذين القلبين؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم يرى للمتحابين مثل التزويج. وقد سأل أحدهم مفتي الحرمين في وقته عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه، قال: خطب رجل إلي ابنتي أو كريمتي فأحبته، ونحن نحب غيره، نحب أن نزوجها من غيره، فماذا نفعل؟ فقال عطاء، وهذه هي الفتوى: سر مع هواها، سر مع هواها، أي كن مع ما تهوى ابنتك، زوجها بمن تحب، زوجها بمن تحب. بل لقد تشفع سيد الشفعاء عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لأجل المودة والمحبة، لكنها للأسف كانت من طرف واحد. عندما اعتقت بريرة رضي الله عنها زوجها مغيثا وكان عبدا تحتها، فارقته بعد اعتاقها إياه، وكان مدلها متيما بحبها، وهذا في صحيح البخاري. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراه وهو يسير خلفها، وفي رواية في الطواف، ربما في حج أو عمرة، يسير خلفها ودموعه تسير على خديه وهي لا تعبأ به، هو يحبها ويريد أن يعود إليها ويبكي أمام الناس. فقال النبي لعمه العباس رضي الله تعالى عنه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء متوسلا ومتوسطا ومتشفعا بنفسه، وهو سيد الشفعاء، فقالت له: يا رسول الله، شافع أو آمر؟ إذا كنت آمرا لا معدى لي عن أمرك أبدا، لا تستطيع أن تخالف عن أمره، لكن الأدب، انظروا إلى أدب السؤال وحسن الاستفصال، شافع أو آمر؟ قال: بل أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به، لا أريده. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الشفاعة عموما: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، اشفعوا تؤجروا. فهذه شفاعة، بل قال فيها الإمام ابن القيم: إنها من أعظم الشفاعات أجرا عند الله، أن توحد بين قلبين محبين أو متحابين. لماذا؟ لأن هذا التوحيد يكون به الأمر الذي هو أثقل الأمور وأصعبها على قلب إبليس لعنة الله تعالى عليه. لذا كان أحب الأمور إلى قلبه أن يفرق بين زوجين متحبين، وكانت هذه أعظم الخدمات وأعظم النعم التي يتوسل بها أتباعه وذريته إليه لعنة الله تعالى عليهم جميعا. عندما يبعث سراياه ويقول أحدهم فعلت كذا وفعلت كذا ولم أترك حتى فعل وفعل، حتى يأتي أحدهم فيقول لم أذره ولم أترك حتى طلق زوجه، فيقول نعم أنت، أي نعم الرجل أنت، نعم الرسول والجندي الإبليس أنت، يأخذه ويحتضنه ويقول له نعم أنت، أي نعم الرجل ونعم الجندي أنت لعنة الله تعالى عليهم إلى يوم الدين. فهذه شفاعة كما قال ابن القيم من أعظم الشفاعات. ونمثل ببعض نماذج من حب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فقد كان يصرح بحب عائشة وبحب خديجة حتى علم الناس جميعا هذا، لم يرى في ذلك بأسا ولا عيبا ولا ما يجرح كرامته ولا ما يشينه بين الناس، أصار الأمر معروفا بين كل الناس، وكانت تلقب عائشة حبيبة رسول رب العالمين، وهو الذي قال عنها لابنته فاطمة عليه السلام ورضي الله عنها وأرضها، قال إنها حبيبة أبيك يا فاطمة، إنها حبيبة أبيك يا فاطمة. فمن حبه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما روته هي كما في صحيح مسلم وسنن النسائي، قالت بعث أزواج رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ابنته فاطمة إليه، قالت فجاءت وهو عندي أو وهو معي في مرطي، والمرط جمعه مروط، هو كساء من خز أو صوف أو كتان يتزر به وتتلفع به المرأة وتتلفع به المرأة، وهو في مرطي، هو عندي في مرطي. فقالت له يا رسول الله أو يا أبتي إن أزواجك يسألنك أن تعدل في ابنتي أبي قحافة، أي في عائشة، هن يرين أن رسول الله ليس عادلا في شأن الحب، يحبها أكثر منهن. صحيح، هو كان يحبها أكثر من سائر نسائه، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، أي في الحب والقلب لا أستطيع، في المبيت وفي قسم النفقة وما إلى ذلكم النبي كان يساوي مساواة تامة، إلا أن تعتذر بعض أزواجه أو تسمح بحقها أو ببعض حقها. فكان يكون عند عائشة رضي الله تعالى عنها إن أزواجك أرسلنا إليك يسألنك أن تعدل في ابنة أبي قحافة، قالت وأنا ساكتة، وهذا من أدب عائشة، لم ترد عليها على ابنة المصطفى عليه السلام، قالت وأنا ساكتة. فقال لها يا فاطمة ألست تحبين ما يحب أبوك؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبيها فإني أحبها، حتى أنت لا تكوني معهن فأنا أحب عائشة فأحبيها. تقول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه أيضا مسلم والنسائي وغيرهما، تقول ربما كان في يد العرق، والعرق هو العظمة من عظام الشيء المذبوح، العظمة عليها بعض لحم، ربما كان في يد العرق أتعرقه فأناوله رسول الله فيضع فمه في المكان الذي أكلت فيه توددا وتحببا إليها، وربما شربت فأناوله الإناء فيشرب من المكان الذي شربت منه، إظهار هذه المحبة. وقد نسيت أن أذكر أنها ذكرت أن هذا كان في حيضها وهي حائض، لأن بعض الناس يتقزز ويشمئز من زوجه إذا طرقها الحيض أو العذر، الرسول كان يفعل هذا في حال حيضها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول عروة بن الزبير كما في صحيح البخاري، يقول قد علم الناس حب رسول الله عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، علموا ذلك واشتهر هذا الأمر بينهم، فكان أحدهم إذا أراد أن يهدي رسول الله أو إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ترقب اليوم الذي يكون فيه عند عائشة، فيبعث صاحب الهدية إلى رسول الله وهو في بيت عائشة توددا إليه، لأنه يعلم أن رسول الله يكون أسر بهذا الأمر، أسر بهذا الأمر أي أن يبعث إليه بالهدية وهو عند عائشة، يكون أسر بهذا، فكان المسلمون يراعون ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضعهم. روى البخاري ومسلم أن عمرو بن العاص سأل النبي ذات يوم قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ سأل هذا السؤال النبي كأنه فهم عن يعني فهم عليه، فقال له: ما أردت؟ ماذا تريد بهذا السؤال؟ لماذا سألت؟ ما أردت؟ قال: أريد أن أعلم، لمجرد المعرفة أريد أن أعلم. فقال عائشة: أحب الناس إلي عائشة. لم يجمجم، لم يتردد، بكل وضوح وبساطة: عائشة أحب الناس إلي. فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. إذن كان يصرح، وكان هذا الأمر معروفا بين الناس. وأما حبه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأعلى في الجنة مقامها، المرأة التي أرسل الله كما في الصحيح جبريل عليه السلام يلقي ويطرح عليها السلام من الله، السلام الملك العلام سبحانه وتعالى، ويقول: يا محمد، أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. امرأة عظيمة من النساء الخوالد الكوامل الأربع، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، إلا أن خديجة من الكوامل رضي الله تعالى عنها وارضها. تقول أمنا عائشة رضي الله عن سائر أمهات المؤمنين: ما غرت على أحد. العرب يقولون: أغار على فلان، أي أغار منه، احنا نقول أغار منه، وفي الفصحى أغار عليه، كما قال عمر الرسول: أعليك أغار يا رسول الله، أي منك أغار على حريتي في قصر الجنة. ما غرت على أحد من نساء النبي، ما غرت على خديجة، أكثر ما غرت إنما غرت من خديجة، وما كنت رأيتها، هي لم تلتقي بها، لم ترها، وما كنت رأيتها، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة فقسمها أعضاءه، أي أجزاء، فقسمها أعضاءه ثم بعثها في صدائق خديجة بعد وفاة خديجة، يود ويصل ويترفق بصديقاتها بصدائقها، مراعاة لحسن عهدها رضي الله تعالى عنها وارضاها، ووفاء لعهدها الطيب، ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له، أي في بعض المرات، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، تغار هذا بدافع الغيرة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت تعني أنه يشرع في تعداد مناقبها ومحاسنها وكمالات فضائلها، إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. دائما الرجل إذا رزق من امرأة ولد يحبها أكثر من التي لم يرزق منها الولد، هذا شيء فطري، كما في قوله تعالى: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قالوا: الولد، أن ترزق منها الولد فتحبها حبا عظيما. وكان لي منها الولد. وعند الإمام مسلم أنه قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لقد رزقت حبها، أي رزقه الله حب خديجة، أفعم قلبه وأشرب حب خديجة رضي الله عنها. حديث آخر يطلعنا على مبلغ هذا الحب وتجذره في قلب المصطفى وتمكنه من نياط قلبه، حتى كان له سطوة على قلبه. من المعروف أن الحب إذا استقر في قلب الحبيب أو المحب صار له سطو عليه، فإذا سمع باسم حبيبه خفق قلبه، إذا رآه فزع وارتاح لرؤيته من غير مشاكل. هذه من سطوة الحب، وهذه علامة الحب الصادق الصحيح. قالت عائشة: كان عليه الصلاة وأفضل السلام عندي فاستأذنت عليه هالة بنت خويلد، أخت خديجة، أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما. قالت: فعرف استئذانها، عرف استئذان خديجة في استئذان هالة، هالة أختها تستأذن كما تستأذن، يعني بنفس الصوت بنفس الطريقة، فارتاح لذلك، فزع النبي. هذا الفزع ليس من الخوف وإنما من سطوة الحب بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، فارتاح لذلك وقال: اللهم هالة، أي اللهم اجعلها هالة، أحب أن يرى هالة لصلتها بخديجة، اللهم هالة بنت خويلد. غارت عائشة، قالت: فغرت، فقلت: يا رسول الله، وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر. حمراء الشدقين كناية عن تساقط أسنانها، لم يبقى إلا دكة الأسنان، أي اللثة، هذا معنى حمراء الشدقين، أي عجوز عالية السن، همة متهدمة، قد سقط أسنانها، ولعل أسنانها لم تسقط، لكنها قالت هذا أيضا بدافع الغيرة وباعثها: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر وقد أبدلك الله خيرا منها. عند الإمام أحمد، هذا الحديث في الصحيحين، عند الإمام أحمد بزيادة فقال عليه الصلاة والسلام: ما بدلني الله خيرا منها. لا، هذا الكلام غير صحيح، كأنه يقول لها: أنت لست خيرا منها، وإن كنت أحبك لكنك لست خيرا من خديجة. روى الإمام الحاكم أيضا رضي الله عنه عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة على رسول الله عليه الصلاة والسلام عجوز، فسألها: من أنت؟ فقالت: أنا جثامة المزنية. وجثامة، الجثام والجثامة هي المرأة البليدة التي تقعد عن المكارم والفضائل، تسمى جثامة، والرجل جثام اسم غير حميد. قالت: أنا جثامة المزنية. فقال: بل أنت حسانة، أي شديدة وظاهرة الحسن. أبدل اسمها، وكان النبي من سنته أنه يبدل الأسماء الخبيثة أو الأسماء السيئة أو التي لها وقع سيء على النفس بالأسماء الطيبة. نعم. فقال: بل أنت حسانة، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ يعني أقبل عليها إقبالا زائدا مخصوصا: كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بخير. ثم إنها لما خرجت تقول عائشة: فقلت: يا رسول الله، تقبل على عجوز هذا الإقبال كله؟ امرأة عجوز هذه. عائشة فهمت لماذا أقبل عليها، فقال: إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الله أكبر. هذا خلق عظيم، حتى ليس مع الزوجة فقط، حتى مع الأصدقاء، مع الأحباب، مع المعارف، مراعاة حسن العهد من الإيمان، من علائم الإيمان ودلائله. إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. عليه الصلاة وأفضل السلام معلم الخلق العظيم، صاحب الخلق العظيم. فهذا ما يتعلق بالمودة أو بالمحبة. وأما ما يتعلق بالرحمة، فالرحمة للضعيف عموما وأصلا، وقد تكون لغير الضعيف إذا قام داعيها ومقتضاها. إذن فالمرأة أحق بالرحمة من الرجل، من الرجل بها من المرأة، هما يتراحمان، لأن المودة والرحمة من المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وصيغة المعاشرة فيها مفاعلة، عاشروهن تفيد الاشتراك والمساواة، أي عاشروهن أيها الأزواج بالمعروف، وليعاشرنكم أيضا بالمعروف، لأنه قال عاشروهن في مفاعلة، هنا في ما يقتضي الاشتراك والمساواة. ومن المعاشرة بالمعروف أن تكون المعاشرة بالحب وبالرحمة، وقد يجتمعان، فهذا هو الكمال، وهذه هي السعادة بحذافيرها أو برمتها، مودة ورحمة. وقد ينفردان فيستمر الأمر، وربما يهنأ العيش أيضا، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، وهذا أيضا من رحمة المؤمن. إذن المرأة أحق بالرحمة من الزوج، من الزوج بها من المرأة، لأنها ضعيف، وقد قال: كائن ضعيف. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الحاكم، قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، ما معنى أحرج عليكم حق الضعيفين؟ أي أشدد وأضيق في هذا الأمر، لا أتسامح فيه، يعني ينبغوا أن توفوا هذا الحق لهذين الضعيفين. من هما؟ اليتيم والمرأة. المرأة كائن ضعيف. إذن من مقتضى الرحمة في معاملة المرأة أن ألاطفها وألاينها بدل أن أخاشنها، أن أتحبب إليها وأغفر وأتجاوز عن الزلات والسقطات الهينة اليسيرة وربما المتكررة في بعض الأحايين بدل أن أسطو بها معاقبا، هذا من الرحمة، كل هذا من الرحمة. أن أسير مع هواها في أمر لا يغضب الله لكنه هواها وليس هواي أنا، فهذا أيضا من الرحمة. وجماع ذلك كله الملاطفة بالمعروف، الملاطفة بالمعروف، أي الملاطفة بما يرضاه الله ولا يفسد خلق هذه المرأة أو هذه الزوجة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني أريد أن أكون في جيش كذا وكذا، في جهاد، لكن هذا الجهاد كما عرف من فتوى الرسول أو من جواب الرسول ليس فرض عين، جهاد فرض كفاية، كان فرض كفاية، يريد أن يلتحق في الجيش ليجاهد، هذا الجهاد المندوب أو المستحب. إني أريد أن أكون في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد أن تحج، عندها نية أن تحج، وأنا محرمها زوجها، فقال: حج معها. أليس هذا من عظيم ما يجب أن نراعيه في علاقاتنا مع أزواجنا والحديث في الصحيحين. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مدافعا عن عثمان رضي الله عن عثمان يقول ابن عمر: وأما تغيب عثمان عن بدر فقد كان تحته أو كانت تحته زينب بنت رسول الله عليه الصلاة وأفضل أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وكانت مريضة فبقي عندها ولم يذهب إلى بدر في هذا الجهاد المفروض. وقال له رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: إن لك أجر من شهد بدرا وسهما، لأنك راعيت زوجك وكنت عندها في مرضها، وهذا من الرحمة. المرأة أيضا في مرض الرجل لا بد أن تكون رحيمة به.